بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الفساد والإفساد، سواء الإفساد الأخلاقي أو الإفساد الصحي والبيئي والإفساد الاجتماعي عبر التفكيك الاجتماعي، عبر التفريق بين مكونات الأسرة المختلفة. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول التفكيك الاجتماعي، ونواصل ما ذكره في ذلك، حيث قال: يعني أسلوب غريب جدا في تفكيك المجتمع تحت كل العناوين وتحت كل الأوصاف في تفكيك الأسرة. تخيلوا أسرة يأتون إلى الكبير فيها كبير الأسرة يقول له: أنت لوحدك، تفضل نفتح لك مسار سياسي. ويأتون للمرأة فيقول: أنت هناك، يفتح لك مسار سياسي آخر. ويأتون للشباب ويقول: أنت تعال هنا، مسار سياسي آخر. يعني هناك مثلا أحزاب للشباب وأحزاب للشيوخ وأحزاب وهكذا، بالتالي تتفرق يعني حتى الأسرة، ويحصل الصراع بينها. يقول ويأتون في الأخير إلى الطفل ويقولون: تعال وأنت هناك مسار. تفكيك عجيب وبعثرة عجيبة، مع أن الأسرة في الأصل تتوافق على أفكار، تتوافق على مبادئ، لكنهم يفرقون، وخاصة عندما يقدمون هذا ممثل المرأة، هذا ممثل الشباب إلى آخره. ويعطون أحيانا وما يستعملون وسيلة الجوائز، مثل ما فعلوا مع اليمنية التي أعطوها جائزة نوبل، ويصورون كأنها تمثل المرأة، وبالتالي تصبح أي مرأة يمنية تابعة وخاضعة لتلك المرأة. ونحن نعلم أن هذه الجائزة لمن تعطى، جائزة المرأة، جائزة نوبل لا تعطى إلا لمن يخدم سياساتهم. وهكذا يأتون يعني بما يريدون، يستعملون كل الوسائل، يستضيفونهم في وسائل الإعلام، يعطون لهم مساحة كبيرة من الحديث، بحيث يستطيعون أن يصلوا. هم يفعلون كل يعني يحاولون أن ينفردوا بكل جهة، يعني كما يفعل يعني الذئب عندما ينفرد بكل نعجة، هكذا هم يفعلون، ينفردون بالرجال، ينفردون بالنساء، بالشباب، بالصغار، بحيث حتى بعد ذلك يصبح يعني صاحب رب الأسرة يعني مهما كان صالح لا يتحكم، لا يستطيع أن يتحكم لا في بنته ولا في زوجته ولا في ولده، لأنه شاب، إذن لابد أن يكون له منهج آخر. وهكذا طبعا هذا تفكيك للأسرة والصراع في الأسرة، وهم يريدون هذا أولا لينفذوا أحقادهم. هم يعيشون هذا الخراب، الغرب يعيش هذا الخراب في الأسرة، فيريد أن ينقله إلى غيره دائما، يعني الحاقد يريد من غيره أن يصل إلى ما وصل إليه. إذا كان مريضا يصبح مريضا، إذا كان مهانا يصبح مهانا، وهكذا. ثم رد السيد عبد الملك على هذه الأفكار التخريبية التي يطرحها الأعداء، فقال: نقول لهم يا جماعة، كل مكون فيه شباب، فيه مرأة، فيه رجال، يعني كل مكون، مثلا أنصار الله كلهم فيهم شباب، وكلهم مندمجون اندماج تام في هذا الأمر، يعني نساء، شبابا، أطفالا، رجالا. أحيانا حتى الأطفال تجدهم أكبر حماسا من الرجال أنفسهم، النساء أكبر حماسة. وبالتالي القيمة هنا في الفكرة، في التوجه، في الإيمان بالفكرة، وليس في كون الشخص شابا أو امرأة. الشاب سيتحول إلى رجل عادي، وهو أصل رجل، رؤيتنا للإسلام الشخص بمجرد بلوغه أصبح رجلا، ليس كالرؤية الغربية التي تعطي الإنسان مساحة من الحرية الزائدة في فترة المراهقة ليمارس ما يشاء، تشاء له غرائزه. المرأة كذلك في كل الأحوال، هي امرأة شابة كانت أو في أي سن كانت. يقول: فكيف تأتي بتصنيف سياسي للمرأة خارج المكون الذي فيه امرأة، رجل، شاب، شابة، وكبير، صغير؟ يقول لك: لا، إلا ضروري الشباب يمثلون. وبالتالي هنا يعني حتى في البرلمان يقول لابد أن يكون هناك جزء. إذا كانوا لم ينتخب نساء أو لم ترشح، إذا رشحت امرأة على أساس كونها لها قدرة ولها كذا، نعم، لكن فقط على أساس كونها امرأة، هنا الإشكال، إشكال في أن ننظر إلى القضية من ليس من باب يعني الكفاءة والقدرة، وإنما من باب كونها امرأة. وطبعا هنا مع العلم أنهم لا يفعلون ذلك، أمريكا في كل يعني رؤسائها لم تتقدم امرأة واحدة كرئيس جمهورية، ولكنهم يريدون من دولنا أن تصبح تابعة لها، يعني هم كل رؤسائهم ولم يتقدم شاب، كلهم كانوا كبار السن، ويريدون من الشباب أن، وبالتالي هم يريدون أن يستغلون هذه ما يسمى اللبنات الاجتماعية للتفكيك، بعثرة وتفكيك وتمزيق للنسيج الاجتماعي، ويرسمونهم هذه العناوين مسارات ترتبط بعضها، تذهب الناس هناك بعيدا عن بعضهم البعض. القرآن يأتي بعبارة جميلة جدا، بعضكم من بعض، أنتم كيان واحد، أصل واحد، لكن هم يأتون لإثارة هذه التباينات ويبنون عليها، هكذا تباينات سياسية، تباينات في مسارات الحياة، هذا عنوان يشتغلون عليه بشكل كبير، إثارة المرأة ضد الرجل والرجل ضد المرأة والشباب ضد الكبار والشيوخ وضد الكهول، وهكذا يتحركون بالإنسان في كل الاتجاهات، في كل اتجاه. ثم ذكر جهودهم في تحويل المرأة إلى عنصر فاسد ومفسد، فقال التركيز بشكل كبير جدا على الإفساد للمرأة والضرب لنفسيتها وفكرتها وتحويلها إلى عنصر لإفساد الآخرين، وهذا واضح ما يركز عليه الغرب حاليا، ما تركز عليه منظماته في طبيعة برامج عملها التي تتحرك دائما تحت عنوان التنمية البشرية، ما تركز عليه في برامجها الثقافية والعلمية والتعليمية تتجه نحو هذا الجانب، التركيز على إفساد المرأة. أولا يحاولون أن يبعدوها عن الالتزام بالضوابط الشرعية التي هي لحمايتها، فيأتون ليشجعوا على الاختلاط، على العلاقات الفوضوية بين الرجال والنساء التي لا تبقى مضبوطة بالضوابط الشرعية، يخرجون المرأة من محيطها المحصن، محيطها الأسري المحمي بتشريعات إلهية، لتصبح امرأة منفتحة على علاقة بالجميع من دون أي ضوابط، وتدخل في ارتباطات هنا وهناك، وتنفتح في حياتها على علاقات لا ضوابط لها، وعلى ارتباطات ليس فيها أي حواجز. هذه النقطة يركزون عليها بشكل كبير، وينفذون من خلالها إلى إفساد المرأة، ثم إلى استغلالها كوسيلة إفساد للآخرين، وهذا واضح بأدنى تأمل، يرى ذلك الإنسان بوضوح في برامجهم العملية، كيف يحاولون أن يخرجوا المرأة من محيطها المحصن. ثم ذكر الموقف القرآني من المرأة وعلاقتها بأطياف المجتمع، فقال لاحظوا القرآن الكريم جعل هناك تنظيم لعلاقة المرأة في محيطها الأسري، كيف علاقتها مع زوجها مع الآخرين، مستوى التستر، الانضباط، الحشمة إلى آخره، أحاط المرأة بتشريعات تحميها، تصونها، تحافظ عليها، تحافظ على عفتها، على كرامتها، على شرفها، على نزاهتها. طبعا القرآن الكريم والذي يحمي الإنسان ويحمي فطرة الإنسان ويحمي المجتمع ويحمي الأمة ويحمي البشرية جميعا، القرآن هو الذي يعطينا حلول لكل شيء، كل آية قرآنية في النساء في كل شيء، لم يترك شاردة ولا واردة ولا قضية إلا وعالجها فيما يتعلق بالمرأة أو بالرجل وبعدالة تامة. وهنا عندما تعرف المرأة أن هذه الشريعة إلهية ترضى بها وتفرح بها ولا تنكرها لا ولا تتعالى عليها، هم يريدون من المرأة أن تبتعد عن الدين، لأنهم بابتعادها عن الدين وابتعادها عن المصادر المقدسة المعصومة ستقع فريسة في أيديهم. ثم ذكر ما يقابل ذلك من الإفساد الذي يقوم به المستكبرون، فقال يشجعون السفور والابتذال والجريمة الأخلاقية، طبعا عندهم ظاهرة الاغتصاب في الغرب ظاهرة شديدة جدا كبيرة جدا، ولم يستطيعوا علاجها لأنهم لا يمكن أن يعالجوها، يعني ذلك السفور وذلك الابتذال هو الذي يشجع أمثال هذه الجرائم، يقول هذا شيء واضح جدا، وتأتي منظمات تشتغل في بعض المجتمعات حتى في التمهيد لانتشار مرض الإيدز، ويشجعون على ارتكاب الجريمة، ويعدون الناس بأن سيقدمون لهم مساعدات التي تساعدهم في مكافحة هذا الوباء، يعني ينشرون الوباء ثم يدعون أنهم يساعدونها، لأنهم يدركون أن الانتشار الجريمة الأخلاقية والفساد الأخلاقي آفات اجتماعية وآفات صحية وآفات كارثية على أي بلد تنتشر فيه هذه الأمراض الخطيرة والأوبئة السيئة للغاية. ثم ذكر ما يقومون به من تشويه للشريعة حتى لا تتحصن بها المرأة من كل أنواع الإفساد التي تتعرض له، فقال هم يتجهون إلى إفساد المرأة وإلى تحويلها إلى عنصر إفساد في المجتمع، وهم يشوهون في نظرها التشريعات الإلهية التي تحميها وتحافظ عليها وتساعدها على أداء دورها المهم في هذه الحياة، يشوهونها في نظرها ويصورونها بأنها تشريعات تعبر عن تخلف وانحطاط، ويصورون في نظرها الحشمة والعفة والطهارة والصيانة الأخلاقية والسلامة الأخلاقية، يصورون كل هذا بأنه تخلف، ويصورون الابتذال والسفورة والفوضى في العلاقات والارتباطات المنفتحة التي لا يضبطها ضابط، يصورون هذا بالتقدم والتطور والحضارة، ويقدمون له العناوين البراقة: متى كان الابتذال؟ متى كانت الفاحشة؟ متى كانت الجريمة حضارة؟ متى كانت تقدما؟ متى كانت عاملا إيجابيا لصلاح أي مجتمع أو لبناء أي مجتمع بناء صحيح؟ لكن هذا هو شغل الشيطان وشغل أوليائه، يعملون على هذا النحو ويحرصون على تحويل المرأة إلى امرأة تتوجه هذا الاتجاه في واقع الحياة، وهم يرخصونها بذلك، وهم يسيئون إليها بذلك، هم يستهدفونها بذلك، ثم يحرصون على التحكم في تفكيرها في توجهها، ويرسمون لها أنشطة في هذه الحياة ذات دور سلبي وتخريبي وهدام عليها وعلى المجتمع من حولها، وصولا إلى السيطرة عليها كما السيطرة على بقية أبناء المجتمع. ثم دعا إلى البحث عن حقيقة الذين يدعون إلى حقوق المرأة وتعاملهم مع المستكبرين. هؤلاء جميعا كل من لديهم يدعون إلى حقوق المرأة نجد لهم ولاءات مع المستكبرين، هم كما قلنا حركة النفاق في الأمة، لا يمكن للمستكبر أن يؤدي أدواره ما لم يستثمر هؤلاء الذين يوالونه والذين يقدمون له هذه الخدمات. قال: في واقع الحال بأدنى تأمل كيف هي اهتماماتهم فيما يمثل حماية حقيقية للمرأة في عالمنا الإسلامي، تجد أنهم هم من يستهدفون المرأة في فلسطين، من يدعمون إسرائيل، وإسرائيل التي هي جزء منهم وجزء من المجتمع الغربي في تفكيره، في نزعته الاستعمارية، في تسلطه على الأمة، في عدائه للمسلمين، يدعمون إسرائيل لقتل المرأة الفلسطينية، لسجن المرأة الفلسطينية، لاستباحة المرأة الفلسطينية، لمضايقة المرأة الفلسطينية، لظلم المرأة الفلسطينية. هل قدموا ما يحمي المرأة في فلسطين من الحظر الإسرائيلي؟ أم أن المرأة في فلسطين قد قتلت بسلاحهم وسجنت بفعل حمايتهم السياسية للكيان الصهيوني ودعمهم المفتوح له؟ طبعا هنا جرائمهم كثيرة ويشهدها العالم، والإعلام أن يغطيها، كل الصور تثبت ذلك. يعني الجرائم دائما في كل حرب يشنها الكيان المغتصب، الكيان الظالم المؤقت على غزة أو الضفة أو غيرها، أكبر حظ من القتلى هم من النساء. كذلك لديه أسيرات في سجونه، ومظالم كبيرة تتعرض لها المرأة في فلسطين، وهم يسكتون عن كل هذا. ثم ذكر بالجرائم التي ارتكبها المستكبرون الذين يدعون إلى حقوق المرأة بينما هم أكبر من يؤذيها، فقال: المرأة عندنا في اليمن ألم تقتل بالقنابل الأمريكية والقنابل البريطانية والأسلحة الفرنسية وأسلحة من دول أوروبية متعددة؟ ألم تقتل عندنا وتستشهد المئات من النساء بالسلاح الأمريكي والغربي؟ الأطفال كذلك، ما توفر لهم الحماية؟ لو كانوا حريصين فعلا ولديهم مصداقية تجاه عنوان حقوق المرأة لكان الموقف آخر لما سمحوا لهذا القتل الذريع والوحشي والإجرامي، يعني والاستهداف غير الإنساني، الاستهداف الوحشي بكل ما تعنيه الكلمة للمرأة، الكبير الصغير في بلدنا. فلا هم في سياساتهم ولا في ثقافتهم ولا في ممارساتهم ولا في توجهاتهم يبالون بالمرأة في عالمنا الإسلامي، بل هم يستهدفون يسعون لاستهدافها. هم دائما يكذبون كما يذكر الله سبحانه وتعالى، هم كاذبون في كل شيء، يمارسون الإفساد ثم يدعون أنهم مصلحون، يمارسون الرذيلة ثم يدعون أنهم طاهرون، يمارسون الانحراف ثم يدعون أنهم دعاة للصلاح. وبالتالي الغرب مجرم بكل المقاييس، وإفساده خاصة في قتل النساء والأطفال، يعني كم، يعني العدد الكبير الذي لا يمكن عده، يعني ينهارون الأب إذا نهر، إذا يعتبرون الأب إذا ربى أولاده ودعاه من الفضيلة، ويعتبرونه مجرما ويعتبرونه إرهابيا ويعتبرونه مستبدا، بينما هم يقتلون الأولاد ويقتلون النساء ولا يبالون. يعني هم يفعلون كل شيء لديهم هذه. ثم الإشكال ليس فقط في جرائمهم، الإشكال في ادعائهم للطهارة، وادعائهم للإصلاح. وهنا المشكل، المشكلة ليست في بعض الناس تجده يقع في الأخطاء ويستغفر ويقول أنا مخطئ وفعلت ذلك وعن جهالة، لكن هؤلاء يفعلون مع سبق الإصرار والترصد والعمد، ثم يدعون أنهم بعد ذلك مصلحون وأنهم طاهرون، وليس فقط صالحون بل مصلحون، ويدعون العالم كما قالت أمريكا ننشر الديمقراطية في العالم وننشر القيم الغربية في العالم. والحمد لله رب العالمين.